السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نتحدث اليوم عن موقفنا بقى من اختلاف العلماء. احنا في حلقة سابقة قلنا العلماء بيختلفوا، الفقهاء ليه؟ بياخد النص قدامه، ممكن اللغة العربية بتحتمل المعنى ده او تحتمل المعنى ده، زي ما قلنا القرء هو الحيض، لا هو الطهر، كلمة او ترتيب تخيير، يعني اذا النص ممكن يحتمل دي وممكن يحتمل دي، لو قلت دي هتاخد حكم ولو قلت دي هتاخد حكم. ده شغل فقهاء علماء بقى، وياخدوا الحكم ازاي بقى، هل الحكم ده واجب او فرض، ولا مستحب ولا مندوب ولا مستحسن، ولا حرام ولا مكروه ولا مباح. خلاص هنقول دلوقتي العلماء هيقولوا ايه. في عالم مثلا قال الامر ده مثلا مباح او حلال، فعالم تاني قال لا الامر ده حرام، احنا بقى نعمل ايه؟ اللي مش فاهم واللي مش فاهم ان ده خير هقول لك بص اخو عادي الدين اهو، بص واحد قال لنا حلال والتاني قال لنا يا راجل ارسلنا على بر بقى، ما تقول لنا نعمل ايه، حلال ولا حرام يا ابني؟ افهم، العلماء قالوا ممكن دي وممكن، طب هنعمل ايه؟ خد بقى اي واحد منهم. الله، انت عالم؟ لا خلاص، قلد عالم من العلماء، قول والله ما دام العالم ده قال كده ها انا هاخد براءة. بس خلي بالك العلماء بيقولوا ايه، ما تروحش تتحرى وتدور وتختار اسهل حاجة. يعني مثلا واحد يقول لك ايه الزكاة مثلا، زكاة مثلا اي نوع من الزكاة يكون مختلف عليها مش متفق عليه، الزكاة 2.5% دي ما فيهاش نقاش يعني، لكن مثلا فلان قال ايه، ابو حنيفة مثلا قال ايه في موضوع الزكاة بتاع كذا مثلا، قال والله لو تزكي هناخد منك مثلا هضرب امثلة يعني هناخد 10. طب والشافعي بيقول لك ده هياخد 8، والامام احمد قال لك هياخد 12، والامام في لا هات اقل واحد فيهم، اصغر واحد فيهم بتاع 8 ده حلو قوي، ده خد منه، ده خد وكتر ده ان شاء الله. لا ده عالم علامة حبر فهاء الله. ليه؟ عشان ايه؟ ارخص، او بيديله حاجة اقل، او بيسمح له انه يعمل الموضوع ده. خدت بالك؟ لا اوعى، العلماء بيقولوا اللي رايح يتحرى الرخص عند العلماء ده غلط. انما انا بعمل ايه؟ خلينا ناخد مثل شوية، مثل عملي يعني. العلماء اختلفوا في ايه؟ ايه هي عورة الراجل؟ ما هي عورة الرجل؟ عورة الرجل علماء بنص الاحاديث اللي موجودة قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، طب انا مش هقول ادلة عشان الوقت يعني، لكن هقول خلاص، في علماء قالوا ان العورة بتاعت الراجل من السرة للركبة، المنطقة دي عورة، عورة لمين؟ لغيره، محدش يبص للراجل في المنطقة دي، ها؟ يبقى من السرة للركبة عورة. بس خلي بالك، شوف الدقة في الفقه، يقوم يقولوا باب ان العورة ما بين السرة والركبة، علما بان السرة والركبة ليستا بعورة. هو العورة ما بين، يعني ممكن واحد سرته تبقى باينه، لكن ما تحت السرة بالرأي الأولاني هيبقى عورة، ركبته باينه لكن ما فوق الركبة هي اللي عورة، يبقى الركبة ما بين السرة، العورة ما بين السرة والركبة. ده رأي للعلماء، مش عارف النبي عليه السلام وغطى فخذه وقال لا غط فخذك فإن الفخذ عورة يعني. طيب العلماء التانيين قالوا ايه؟ اهل الظاهر قالوا زي الامام ابن حزم مثلا او داود الظاهري، قال لك لا الفخذ مش عورة، ده سيدنا عثمان بس حياء يعني، ولا لما دخل على سيدنا النبي عليه السلام وبتاع، لكن سيدنا رسول الله عليه السلام ربط على فخذ علي بن ابي طالب وحط ايده على فخده، يبقى لو كان العوره كان النبي هيحط ايده على عوره مثلا يعني. ها طيب ايه الراي اللي انت طلعت بيه يعني؟ قال لك لا الفخذ مش عوره. امال العوره الراجل ايه؟ القبل والدبر، ده بس اللي عوره. طيب انت دلوقتي عندك الرايين، هتاخد بايه؟ عشان كده اخواننا اللي كانوا بيلعبوا ماتشات كوره زمان وكان يقول لك انا لابس الشورت يقوم يقولوا لا اتق الله غطي فخدك، مش شرط، لو خد بالراي التاني جائز جائز. طب وانا اعمل ايه؟ جميل جدا. انت هتعمل الاتي، انت الاول انت ما انتش عالم ولا فقيه، فهتقلد احد العلماء اللي قال لو خدت بالراي ان عوره الراجل هي ما بين السره والركبه، يعني الفخده عوره، يبقى ما تبصش على فخد حد وتقول يا اخوانا انا باخد بالراي ده. خلينا نكون واضح شويه، احنا ما لما ربنا كان بيكرمنا بالسجون زمان ودخلنا السجون بتلاقي الزنزانه 3 متر في 3 متر مثلا فيها 10 احنا قاعدين، ده لما كانوا بيحترمونا، بعد كده ما فيش بتحط فيها 20 وتحط. المهم الزنزانه دي عباره عن ايه؟ سفره، اوضه سفره ونوم وصالون والحمام جنبك، فيعني ما فيش بنقضي 24 ساعه مع بعض. طيب دلوقتي انا عايز اقلع، اغير هدومي، هقلع ازاي؟ انا لابس الفانيلا والسلب كويس، لكن هقلع هغير ازاي؟ هلبس جلابيه، هلبس التريننج عشان عندي زياره مثلا يعني. طب الزنزانه موجودين اخواني موجودين فيها، يبقى نقول لهم يا اخوانا مين منكم اللي واخد بالراي اللي بيقول ان العوره ما بين السره والركبه؟ انا والله احترم الفقه بتاعه، مش هقول يا راجل انت بتقل الراي اللي انت واخد بيه ده بتاع ده، ما احنا قاعدين مع بعض اهو، لا، لان هو واخد براي فقهي وانا بحترم العلماء والفقهاء، يبقى لازم احترم الراي ده. اقوم اقول له حاضر، حد يجيب ملايه يا اخوانا ولا حاجه او فوطه كبيره كده امسكها لي كده الله يكرمك، عشان انا هغير اهو واقلع البس التريننج وكذا وكذا وكذا، ممكن فخد يبان، احترم الراي الفقهي اللي هو واخد بيه. لكن لو لا، كلنا بنقول ان واخدين بالراي الثاني اللي بيقول ان العوره هي القبل والدبر، فما فيش اي حرج ان انا اقلع قدام اخواني وانا لابس السليب والفانيلا، فما فيش اي مشاكل خالص خالص. ها تمشي الامور كده من رحمه ربنا. بقى الخلاف ده ازاي؟ المجرمون دول الله ينتقم منهم، اللي كانوا بيعتبروا ان العوره هي العين، لما كانوا يغمونا ويدخلونا المعتقلات والبتاع ده اهو. طب دلوقتي والعياذ بالله بتلاقي اخوك عريان وبيتعذب او بيتضرب او كذا او كذا، مش عارف تودي عينك فين وهتروح فين مثلا، ها، يبقى هاخد بالراي ده، هاخد بالراي الثاني ان اخويا فخده باين، لو انا بصيت على فخده ما بصيتش على عوره يبقى انا خالفت الدين، خالفت. لا لا لا لا، ليه كده؟ ليه يعني؟ انا بضرب مثل بسيط جدا جدا جدا. العلماء مثلا في موضوع تارك الصلاه، ايه الراي اللي فيها دي؟ واحد تارك الصلاه، واحد جاي بيقول لك انا ما صليتش بقالي مثلا 20 سنه والحمد لله ربنا هداني والتزمت والله وزعلان على الايام اللي ما صليتش فيها وربنا سامحني واغفر لي، اعمل بقى ايه في الايام اللي فاتت دي؟ ارجع للعلماء هتلاقي الاراء الموجوده. ها انت ما كنتش بتصلي؟ يبقى كنت كافر، كنت كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب وانت دلوقتي بدأت تصلي، يبقى التزمت جديد، يبقى دخلت كأنك دخلت في الاسلام والاسلام يجب ما قبله. ده رأي. الرأي الثاني بيقولك لا، انت الاول نسألك لما كنت سايب الصلاة دي كنت سايبها نكران؟ يعني بتقول مفيش حاجة في الاسلام اسمها صلاة؟ يا راجل روح بلا صلاة ولا بتعني توطط، يا راجل روح، ده كافر كفر بره الدين خالص. يبقى زي ينطبق الكلام الاولاني، لا يا راجل ما كنتش ناكر الصلاه، لا ازاي، انا حتى لما كنت بشوف واحد بصلي ببقى بتحصر في قلبي واقول يا رب اصلي زيه كده، ليه ما بصليش انا بس يا رب، والله انا زعلان من نفسي، والله العظيم الصلاه دي حاجه كويسه قوي قوي. يبقى ما كنتش كافر. يبقى الصلاه دي دين عليك، دين لازم تسدده. ده طبعا راي الامام احمد والثاني راي الامام الشافعي. المهم يعني بدون ذكر علماء، يعني انت دلوقتي عندك الرأيين تعمل ايه؟ بص عظمة الفقه، ان الحمد لله في اختلاف اهو، وإلا كنا هنعمل ايه؟ كنا هنعمل ايه؟ ده كانت هتبقى مصيبة. حاجة واحد بيقول انا ما كنتش بصلي وكذا وكذا وكذا وكذا، اقول له انت بدأت تصلي؟ طب الصلاة بالنسبة ليك دلوقتي ايه؟ يعني 5 صلوات دلوقتي، ده لسه بدأ يصلي دلوقتي 5 صلوات، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء. والله يا اخي ادعي لي، لان بصراحة يعني صعب عليا صحيح، وانا بحاول يعني. اوعى تقول له الرأي بتاع اللي تجيب مع كل صلاة صلاة، وان الصلاة اللي عليك دي دين لازم تأديه. انا بقوم ب5 تقول لي بقوا 10، انت بتوقعني ولا بتاخد بايدي؟ ها خد الرأي التاني، لغاية ما ابتدي اصلي وقف على رجلي وتبقى الصلاة عندي خلاص ما اقدرش ابطلها، ها ممكن نقول له الرأي التاني في الحالة دي. يبقى الحمد لله من فضل الله، من فضل الله علينا ان العلماء اختلفوا، ده قال كذا وده قال كذا، ها وباجتهاد. يعني نختم بالامر ده كمان جميل جدا جدا، وممكن اخواتنا يستفيدوا بيه. اختنا الحامل والمرضع في رمضان، في رمضان ما يجي عليه رمضان، ان خافت على الجنين تعمل ايه؟ لا تصوم، ما تصومش، ولا تعيد، لا تعد الصيام بعد رمضان. الله، امال تعمل ايه؟ تفدي عن كل يوم افطرته باطعام مسكين. ده مين اللي قال الكلام ده؟ الامام علي بن ابي طالب والامام ابن عباس. لا، الحقوها بالآية في سورة البقرة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني ايه؟ يعني يستطيعون الصيام ولكن بمشقة زائدة جدا، زي الشيخ الفاني الرجل العجوز قوي قوي، عامل البناء اللي بيشتغل في عزة، الفران اللي واقف قدام الفرن، ما تقوليش يبطل في رمضان بقى، ما احنا ناكل عيش ازاي؟ الغطاس اللي بين، وكذلك الحامل والمرضع اللي بتخشى على الجنين، الحامل والمرضع تفطر في رمضان لانها حامل، تفطر لانها بترضع، ولا تعيد الصيام ده تاني، انما تفدي عن كل يوم افطرته ففدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لو خدنا بالرأي ده مش هنيسر على الاخوات النهاردة، لان النهارده مثلا واحنا محتاجين ان اخواتنا يولدوا ما شاء الله، يبقى عندنا ذريه وتنكحوا تكاثروا. طب هتيجي الاخت تقول لك انا النهارده السنه دي حملت ولد، ها عليا كام؟ 30، وبعدين حملت ولد السنه الجايه بقوا 60، طب والسنه اللي بعدها 90، السنه بعد 120 ان شاء الله. ده 120 هتعملهم امتى دول؟ هتعدهم امتى دول؟ لا لا لا لا لا. يبقى مع كل يوم افطرته ناخد بالراي ده ونبتدي لا تطعيم مسكين. إذن العلماء يختلفوا زي ما قلت، واختلافهم جائز، واختلافهم رحمة للأمة، لأن ممكن في وقت صعب جدا محتاجين لرأي فقهي هناخد بالخلاف ده بقى. لكن الأمة لا تختلف ولا تفترق، لا تختلف ولا تفترق. الفقه ما يفرقناش عن بعض، لا، علماء قالوا بالنقاب وعلماء قالوا النقاب واجب، وعلماء قالوا لا النقاب مش واجب. بس يبقى ما نختلفش انا وانت على وش المرأة وكفيها وسايبين، والعياذ بالله العارية دي اللي حالها، ها لا. يبقى لازم يكون عندنا انضباط في الفقه. يختلف العلماء لكن الأمة لا تختلف ولا تفترق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.